الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصب، فسار إلى أن لقي من سفره ما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. تكلمنا عن باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وفيه قلنا حديث أبي هريرة إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. الإمام جنة يعني يا جماعة يعني ترس، عارف الترس؟ شفت أنت المحارب لما بيجي حارب مش ماسك زمان يعني أيام السيوف، مش ماسك السيف وماسك الدرع ده اللي هو بيصد بيه الضربات، ده اسمه ترس، دي الجنة بتاعته اللي هي بتحميه من كل شيء داخله بيصد بيها أي أذى. فهو شبه الإمام بأن هو بيحوش عنك أي خطأ، لو أنت أخطأت في الصلاة نسيت ما فيش حاجة اسمها سجدتين سهوي ليك أنت، أنا نسيت ورا الإمام، الإمام ما نسيش، أنا بصلي ورا نسيت، ما أجيب سجدتين سهوي؟ لا ما تجيبش، لأن أنت مؤتم بإمام، الإمام ده بالنسبة لك بيشيل كل خطأ أنت بتخطأ، هو بالنسبة لك جنة ترس أو وقاية. الله ينور عليك. الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. عرفنا أن القول ده الدرس اللي فات أن القول ده منسوخ، منسوخ بالأحاديث اللي جاية بعد كده، وإحنا نقرأ إن شاء الله الأحاديث اللي جاية بعد كده. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث باب بقى النهاردة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما، من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. ده بقى ده العنوان لوحده فقه، العنوان لوحده اللي كاتبه مين؟ اللي كاتبه صاحب الشرح الإمام النووي. يعني تاني كده باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. استخلاف الإمام يعني واحد يخش مكانه، الإمام عندنا سافر، واحد بينوب مكانه. طبعا كان زمان يا جماعة حاجة الأغلب ما يعرفهاش، يعني إن ما فيش حد بيصلي بالناس إلا أمير المدينة، إن كان الخليفة هو الموجود في البلد ما حدش بيصلي غير الخليفة. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ هو الخليفة، هو الإمام، هو الخطيب، لحد بيخطب غيره ولا حد بيصلي بالناس غيره إلا المستخلف. لو الخليفة طلع حج مين اللي بيصلي؟ المستخلف. لو الخليفة راح يجاهد مين اللي بيصلي ويخطب؟ المستخلف. طبعا هو بيستخلف أقرب الناس إلى الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لما استخلف مين؟ أبو بكر. قال في مرضي حديث معناه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف يعني إيه؟ رقيق، قلبه ضعيف، وكثير البكاء وكثير الحزن. وأصل أسيف في اللغة جاية من الحزن، ولما واحد يقول لواحد أنا آسف أصلها أنا حزين لأجلك. أنا حزين لإيه؟ لأجلك أو لما فعلت أنا معك. أنا حزين من أجلك لأني أخطأت معك، خدت بالك؟ فكان رجلا أسيفا. فجايين حديث، مش عايزين نحرق حديث عائشة، لكن احنا بنتكلم دلوقتي فين؟ في باب الإمام، اللي ولك باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر. فاكر حديث سيدنا عمر في آخر صحيح مسلم؟ طبعا لسه ما جالناش آخر صحيح مسلم، هيجينا إن شاء الله بإذن الله، هيجي على يوم إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل التمام لهذا الكتاب. حديث عمر أنه سأل واليه وجده في الحج، قال له أو خارج في المدينة، من استخلفت على أهل الوادي؟ أنا كنت شايف سايبك أمير على مكة، سبت مين في مكة؟ قال له تركت لهم ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ مين ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. مولا يعني إيه؟ كان عبد وأعتق، بالك أنت. ودي بالنسبة للعرب كانت يعني كان عندهم الأمير والعبد والمولد، يعني عندهم حتة الحساسيات دي في الحسب والنسب، تبالك؟ فقال له استخلفت عليهم مولا، مولى رجل كان عبد وأعتق، استخلفته خليته أمير على أهل الوادي. قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. كلام، خدت بالك من الكلام؟ سيدنا أمير المؤمنين لما سمع الكلمة دي عمل إيه؟ ابتسم، ده فرح. قال أما أني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الكتاب ده يا جماعة بيرفع ناس وبيحط ناس، سبحان الملك العظيم. استخلف، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر. كذا عمر في حديث إني رأيت ديكا النقران، حديث اللي هو قتل فيه اللي هو الرؤية بتاعته، والحديث الثاني بتاع ابن عباس أنه لما قتل، في يوم ما قتل كان إمام بالناس، لما الطعن ثلاث طعنات إيه اللي حصل؟ سابوا الصلاة ومشوا، صلاة الفجر سابوا الصلاة، لا هو واقف استخلف سيدنا عبد الرحمن بن عوف ودخله إمام مكان وصلى أمير المؤمنين، بس صلى مأموم ما صلىش إمام، صلى وهو مطعون، وخلص سيدنا عبد الرحمن خلص الصلاة بسرعة وشالوه مشوا. استخلاف من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام، ده فقه الشافعية، لأن احنا نقلنا الدرس اللي فات إن المالكية بيقول لك لا يصلي وراء الإمام الجالس، لا جالس ولا قائم. مين كان معانا الشيخ تامر؟ كنت معانا، قلنا لا جالس ولا إيه؟ ولا قائم. ده رأي مين؟ رأي مالك، يعني هو يصلي جالس تعبان أو مش تعبان هيصلي جالس لأي عذر. الإمام مالك بيقول لك لا تصلي وراه، لا أنت قائم ولا أنت جالس. طب يا عم أحاديث النبي دي اللي بيقول لك وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، قال لك لا ما يصليش وراه لا قائم ولا. بينما ذهب الشافعية والحنفية إلى أن من صلى جالسا بالناس صلى الناس وراءه جلوسا، بينما ذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا الشافعية خلفه، الشافعية خلفه، الشافعية والحنفية قالوا إن هو يصلي قائم سواء صلى جالس أو صلى قائم. أنا اللي أخطأت، أحمد بن حنبل بقى اللي قال إيه؟ قال جالس جالس قائم قائم، صح كده؟ أنا اللي لخبطت الدنيا. خد بقى الإيه؟ ده فقه الشافعية، هو من جلس، من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام، شافعي هو، كاتب مذهب الشافعية، لزمه القيام إذا قدر عليه. ونسخ القعود خلف القاعد، لأن لو أصلك أنت لو قلت للإمام النووي طب أنت بتقول في الأحاديث اللي فاتت دي كلها وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعون، هيقول لك ما احنا عندنا الحديث ده منسوخ. منسوخ بإيه؟ منسوخ بالحديث اللي جاي في الباب دلوقتي، إن النبي في مرض موته وده آخر حاجة، يعني مجمع على إن الحديث ده حصل آخر حاجة، يعني دعوة النسخ دعوة صحيحة، ده نسخ اللي قبله خلاص. إيه الحديث بقى؟ حديث عائشة، وحديث بصراحة من الأحاديث اللي هي بتوجع القلب، حديث موت النبي ده صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني اشتد مرضه، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. المخضب ده حاجة زي البانيو، حاجة زي البانيو، حط فيه ماء ويقعد فيه فيصب عليه الماء فيفوق صلى الله عليه وسلم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، يقوم يعني، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قالت عائشة: والناس عكوف في المسجد، كلهم قاعدين في المسجد زي المعتكفين مستنين حد يصلي بهم، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، لأنهم كانوا بيطلقوا على صلاة المغرب العشاء. حتى قال في حديث البخاري صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقولوا للمغرب العشاء، فإن الأعراب تقول هي العشاء. خلاص يا جماعة، عشان كده لما تيجي تلاقي في الأحاديث صلاة العشاء الآخرة، إيه العشاء الآخرة؟ في عشاء أولى، كان زمان في حاجة اسمها عشاء وعشاء آخر، العشاء بيقصدوا بها إيه؟ المغرب. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. كده هو أيقن إن هو مش هيقدر يقوم يصلي. فأتاه الرسول، أتى مين؟ أتى أبا بكر الرسول اللي بعته النبي، أتى مين؟ راح لأبو بكر. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. فقالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. مين رأى مين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام لصلاة الظهر، العباس، وفي رواية الفضل ابن العباس، وعلي بن أبي طالب، وهو حاطط إيده على كتفهم هما الاثنين، ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع. في روايات بينت إن هو ما كانش قادر يدوس على رجله، فهم انشالوه رجله بتخط في الأرض لغاية ما أعادوه في الإمام. كان أبو بكر يصلي بالناس فرآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليتأخر فأشار إليه: أن مكانك، زي ما أنت ما تتحركش. نكمل الحديث. وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلسان إلى جنبه. خلوني قاعد جنبه وهو واقف. دليل على إيه بقى؟ احنا جايبين الحديث ده كله ليه أصلا؟ أو الإمام جايب الحديث ده كله ليه؟ عشان يقول لك إن سيدنا أبو بكر صلى قائم ورا النبي، والنبي كان إيه؟ كان جالس. وقال لهما: أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر قيام، والنبي قاعد. قال عبيد الله اللي هو الراوي عن عائشة يعني: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله؟ فقال: هات. فعرضت عليه فلم ينكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت له، قال هو علي. طب هي مش عارفه ان هو علي، ولا مش عارفه، ولا مش عارفه يعني مش شايف حاجه خالص بعد الموضوع. ها اسمت لك؟ قلت لا. قال هو علي. هي السؤال، هي مش عارفه علي ولا عارفاه؟ عارفاه وعارفه ان هو علي، بس هي ما رضتش تنطق اسمه ليه؟ حد يحدثني كده يا جماعه، عايز اشرب بقى ميه بصراحه. ها عشان هي زعلانه منه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني النساء غيرها تقليد. الله عليك والله شيخ نصر حبيبي يا مولانا. لا ما انا مش هقدر يا سيدنا، جزاك الله خير، حلوه دي عليا خلاص. نظري خد عليها، جزاك الله خير يا عم الشيخ محمد. كان في خلاف بينهم يا جماعه، واني وحديثه الجمل برضو اللي هي اللي بيسموها ايه، حديث الإفك ويوم الجمل، واقعة الجمل، خدت بالك؟ لأنهم كانوا في خلاف مع بعض، حتى سيدنا حسن طلع قال أما إنها زوجة نبيكم وهي زوجته في الجنة، وكان خلافهم بقى كان مشجع الفريق الثاني سيدة عائشة. قالت الحسن طبعا مع أبوه علي، قال غير أن الله عز وجل أراد أن يبتليكم أتتبعوها أم تتبعوا كلام الله عز وجل. خدت بالك من الكلام فيه شدة إزاي؟ هي زوجة النبي وزوجته في الجنة كمان، بس هي رأيها غلط، خدت بالك؟ النبي راح يستشير في حادثة الإفك، راح يستشير ثلاثة، استشار سيدنا أسامة، جمع أسامة وعلي بن أبي طالب، كان أحب اثنين إلى قلبه أسامة وعلي. طبعا لو جيت بصيت في روايات الصحيحين هتلاقي ان سيدنا أسامة احب اليه من اي حد، طبعا يعني شيل ابو بكر على جنب، ابو بكر وعمر، لكن أسامة ليس مثله احد، خدت بالك؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم احب انسان الى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فجاب أسامة وجاب سيدنا علي واستشار أسامة، قال ما رايك في اللي حصل ده واعمل ايه مع عائشة؟ قال يا رسول الله زوجك أهلك ولا نعلم إلا خير، أنا عن نفسي ما عرفش عن عائشة إلا كل خير. أما علي فقال يا رسول الله النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك. مين اللي بيروي؟ أنا بقولك دلوقتي حديث الإفك ده، مين اللي بيروي أصلا؟ مين اللي بيروي في الصحيحين؟ عائشة حافظة الكلام اللي اتقال، خدت بالك؟ قال يا رسول الله النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك، وإن تسأل الجارية تصدق، اللي هي بريرة، اسألها. يعني كده رأي سيدنا علي إيه؟ طلقها واتجوز غيرها ولم يضيق الله عليك، النساء سواها كثير. فراح خد كلام سيدنا علي، خد كلامه وراح سأل مين؟ بريرة. قال لها هل رأيت على عائشة شيئا تنكرينه؟ قالت لا والله يا رسول الله غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. الداجن اللي هو إيه؟ لا فراخ إيه؟ الداجن ده المعز الصغيرة، العنز الصغيرة اسمها داجن، حتى تأتي الداجن فتأكل. هي دي أكثر حاجة بنكرها على عائشة، هي إنسانة شابة صغيرة مكملتش يعني 13-14 سنة وبتنام على العجين لما بتخبز الصبح، تيجي المعزة تأكل الإيه؟ تأكل العجين. هي دي اللي احنا يعني مفيش حاجة تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كده طلع بقى قال من يعزر الحديث، من يعزر من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا والله ما كان يدخل على أهلي إلا معي، هو صفار بن معطل. صليت على الرسول، هي عشان كده كانت واخدة على خاطرها من سيدنا علي. مين بدل السيدة عائشة؟ أكيد النبي بعد ما نزل الآيات أكيد النبي قال لها طبعا. زوجين يا جماعة، والزوجين عادين جدا يعني زي أي زوج وزوجة لما يقعدوا مع بعض بيفضفضوا في حالة صفة كده، بيفضفضوا مع بعض بيقولوا كل حاجة، أتولك كل حاجة لبعض. ده بيقولك لو كان عندك سر فلا تنقل هذا السر لعزيز، فإن كل عزيز له عزيزة، ومن عزيز إلى عزيزة طار سرك بلا فيزة، خدت بالك؟ والله العظيم. بكلمك صح، ده حقيقي. انت ده عزيز عليك. العزيز ده ليه مين؟ ليه عزيزة. وعزيزة هتقول لي مين؟ هتقول لي أمة لا إله إلا الله. فسرك أصبح إيه؟ بلا فيزة. أنا عايز معلش أجيب كده إيه كم فائدة من أحاديث من حديث، عشان قرأت الفوائد جميلة جدا. بقول لك أبو بكر يسمع الناس التكبير، فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر. مش المكبر اللي هو الميكروفون، وعلى فكرة المكبر ده الميكروفون، المكبر ده اللي هو إيه؟ اللي بيكرر، لسماع صوت الإيه؟ المكبر. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ايه ده مذهبنا؟ هي المسألة فيها خلاف؟ اه طبعا، في بعضهم قال لك اللي بيكبر صلاته باطلة، واللي بيسمع كلامه ورا المكبر صلاته باطلة. ده اللي انت بتسمعه في السعودية وفي المساجد بتاعتنا هنا، تلاقي ايه؟ تلاقي الإمام الله أكبر، الله أكبر. طب ما تقول الله أكبر على طول يا عم، هو انت لازم تغنيها؟ ما فيش يا جماعة فالله أكبر دي أغاني، ولا في ان انت تقعد تمط، مفيش الكلام ده، ده من ابتداع الناس المحدثه. الله اكبر الله اكبر، ايه المشكله بتقول الله اكبر؟ الله اكبر، هو انا باذن؟ وجود الميكروفونات ملهاش لازمه. الله ينور عليك. يعني الله ينور عليك. يعني لو مثلا في مسجد والميكروفونات في المسجد وفي ناس بتصلي بقى، الله ينور عليك، واقف على الباب يكبر. الله يفتح عليك يا هندسه. احنا ده اللي احنا بنقوله كل درس، بنأكد عليه يا جماعة، ديننا دين معاني، معاني. يعني ما بنعملش حاجة كده هباء منصورة. لما تسمع ان كان في سنة سيدنا عثمان، ما بنقولش بدعة، بنقول سنة، لان سيدنا عثمان من اصحاب السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجع. يعني عثمان لي سنة النبي موصي بيها. لما تسمع ان في اذانين في الجمعة، سنة عثمان فوق دماغي، السنة دي فوق دماغي مش بدعة. ولكن سيدنا عثمان عمل أذانين ليه؟ شوف العلة، عشان يبقى احنا ديننا دين معاني، ما بنعملش خلاص. هو أولى باتباع سنة النبي ولا سنة سيدنا عثمان؟ النبي كان على عهده أذان واحد، وبنقول فوق دماغنا سنة سيدنا عثمان لأن كانت ليها علة. خلاص العلة ايه؟ الناس كترت قوي المسلمين، وفي ناس في السوق ما بتسمعش الأذان في المسجد، والسوق بعيد عن المسجد، فاللي يقول الله اكبر فوق المسجد، طبعا كان اللي بيطلع يأذن بيطلع فوق المسجد. ايام سيدنا السلف الصالح كان كله بيطلع فوق المسجد، اللي بيأذن المؤذن ده لازم يطلع فوق المسجد. فلما يطلع فوق المسجد الله اكبر، اللي في السوق ماله؟ ما بيسمعش. فاذا سيدنا عثمان قال لك لا، قبل الصلاه كده بساعه، ساعه دي بالنسبه لهم اللي هو ربع ساعه، 10 دقائق، تلت ساعه كده، يروح يأذن واحد في المسجد. خلاص أذن، يجي من هناك برهه بسيطه ويأذن بقى المؤذن للصلاه. خلاص ده سبب الاذانين. تيجي دلوقتي في عهد الميكروفونات والتليفونات، يا عم ده انا في قلب الصحراء بعرف العصر اذن ولا ما اذنش. في قلب الصحراء مفيش مخلوق خلقه ربنا، خلاص معايا النت ومعايا كل حاجه شغاله، والبرنامج بيأذن عندي على التليفون على حسب المنطقه اللي انت موجود فيها. اكتر من كده ايه تاني عايز؟ ايه فاحنا مش مفيش في احتياج الى اننا يعني نسمع اذانين. خلاص ارجع للاصل بقى، العله انتفت فانتفى معاها الحكم. خدت بالك؟ نفس الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي في المساله بتاعتنا دي، تكبير. يعني انت دلوقتي الاذان اللي بيأذن من الساعه 4 الفجر ثلاث اذانات عبال ما نأذن صلاه الفجر. لا هو اذان واحد بس السنه قبل الفجر، اذان واحد ده يا جماعه العله ما زالت موجوده. قال لك عشان خاطر اللي نومه تقيل ينتبه. وفي ناس انا عشان اصحى قبل الفجر ضابط ثلاث منبهات، ما بين كل منبه والتاني ربع ساعة. عارف لو ضابط منبه واحد، أنا شخصيا يعني لو ظبط منبه واحد انا هقفله وانام وتروح عليا نومه والدنيا خربت. لكن في واحد بيمهدني بقفله، انا عارف ان بقفله في واحد تاني، التاني واحده واحده زي ما انت بتنام واحده واحده وتخش في النوم واحده واحده، زي ما انت كده بتحب تصحى من النوم واحده واحده تفوق، هتبقى لك في ناس كده. فانت الاذان الاولاني ده بيهيئ الناس اللي هي نومها تقيل ان هو يقوم ويصلي يتوضى. في ناس بتخش الحمام بتقعد فتره طويله، فده بيديهم الفرصه ان هو يعمل كده. مازال اذان الفجر الاولاني سنه، بس هما الاذانين مش ثلاثه، الاذان الكاذب والصادق وخلاص. انا فاهم الموضوع، اصل ممكن المسجد اصل الاذان الاولاني مش معاد سادس. ايوه، فبتلاقي المسجد ده يروح مأذن مره ومسجد ده مأذن مره. فيروح يعني قالين الواحد يبوظوا نومه لا منه نام كويس ولا منه صح. فهي هو قصده على كده، ممكن يسمع كذا نام فيروح. ايوه، واحد بعد ربع ساعه واحد حاطط رينج في المسجد بتاعه ان الاذان قبل الفجر بنص ساعه، التاني قال لك لا تلت ساعه، التالت قال لك لا ربع ساعه. هي ملهاش معاد. شغال على الراديو ده دي من برضه. يا شيخ اقول لحضرتك على حاجه، زي ما حضرتك قلت كده في انت تعرف الميعاد بتاع الجمعه معايا التليفون الموبايل دلوقتي اغنانا. انت صارت ثلاث منبهات. الاذان الاولاني هيلخبط واللي نومه خفيف ممكن يأذيه اكتر من كده. سنة بس هي مشكلة فعلا مع الناس اللي حواليه كذا مسجد وكل مسجد ليه معاد معين، فانت هتصحى 3 4 5 مرات قبل الفجر. لو خفيف مصلحة يا ربنا يجعلنا من الصالحين. المهم المكبر ده بعض العلماء قال لك ان صلاته باطله والناس اللي بتسمعه وتصلي وراه صلاتهم باطله. بص الكلام بيقول لك هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. يبقى عايز المذهب الراجح ايه قبل ما نكمل؟ مذهب الجمهور اللي هو الراجح اللي هو ايه؟ المكبر صلاته صحيحه واللي وراه صلاته صحيحه. يعني الحديث اهو واضح، حديث سيدنا ابو بكر كان هو اللي بيكبر ورا تكبير النبي. النبي بيقول الله اكبر، سيدنا ابو بكر الله اكبر بيكبر ورا النبي. اذا سيدنا ابو بكر اتعامل على ان هو المكبر. هو ليه؟ هو المكبر. قال مذهبنا ومذهب الجمهور ونقل فيه الإجماع، وما أراه يصح الإجماع فيه لأن فيه خلاف. فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي اللي بيصلي ولا المكبر، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به. لو الإمام قال له أنت كبر وراء عشان الناس يسمع إذن صلاته صحيحة واللي وراء صلاته صحيحة. ومنهم من قال لا لم يشترط ذلك، ومنهم من أبطلها نهائيا، وكل هذه الأقوال ضعيفة. إن كنا لأنتن صواحب يوسف. في الكلمة اللي قالها النبي فين؟ اللي قالها النبي في الحديث احنا قلناها صح؟ مش حديث عائشة. قال مروا أبا بكر اللي قال ما جبناش حديث عائشة، نقرأه معلش، نقرأ حديث عائشة. أو جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر يعني أن يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له، ده راحت من وراه بعد ما قال لها لأ، خدت بالك بعد ما قال لها لأ أبو بكر لا يصلي بالناس، راحت من وراها وقالت لحفصة بنت عمر، قالت لها ايه؟ روحوا قولي له ان ابو بكر رجل اسيف واذا قرأ بالناس لم يسمعهم، وخلي عمر هو اللي يصلي. فراحت حفصة عملت ايه؟ سمعت كلام السيدة عائشة. طبعا السيدة عائشة هي القائدة، وان كانت اصغرهم، هي كلها اصغرهم كلهم التسعة، هي اصغر واحدة فيهم، بس هي كانت القائدة بتاعتهم كلهم. فسمعت الكلام وراحت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لسيدة حفصة ايه؟ إن كنا لصواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. راحت حفصة لعائشة تلاقي لم أكن لأصب من وراك من ورائك خير. أنا عمري ما هيجيني من وراك خير أبدا. وصل الحديث. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الإمام النووي بيقول لك كيف صواحب يوسف؟ بيقول لك أي في التظاهر على ما تردنا. لو عايزين حاجة تتكتفوا مع بعض عليها وتعملوها زي ما عمل النسوة اللي كانوا مع مين؟ مع سيدنا يوسف. كلهم تكاتفوا على ان هم يفتنوه. خدت بالك؟ كلهم. خد بالك في سيدنا يوسف مش امرأة العزيز بس اللي كانت عايزاه. ما بعد ما شافوه قطعوا ديهم كلهم كانوا بيروضوه عن نفسهم كلهم. كل النساء. يدعونني الى الله نعرف كلهم. فاتظاهروا عليه اتكتلوا عليه يعني. وكثرة الحاجة وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه. وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر. دي مسألة تانية خالص. لكن أنا قال لك إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمروا أبا بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. طبعا الرواية اللي بعدها نفس الرواية بالضبط والرواية اللي بعدها ألفاظ متقربة والرواية اللي بعدها كذلك ورواية ابن شهاب عن أنس دي مختلفة شوية. قال أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين. هو مات يوم اثنين يا جماعة صلى الله عليه وسلم عشان بس الناس اللي بتحتفل يوم الاثنين بيحتفل يوم مولده يوم موته. لا يوم مولده مش يوم موته. يوم مولده لم يحدده أحد. النبي تولد يوم اثنين ولا ثلاث ولا خميس. اتولد اثنين لكن ما تحددش 12 ربيع. لا انا بتكلم على اليوم اثنين يوم مولده يوم موته. لكن انا بتكلم على يوم 12 عشان بعضهم يقول لك هو اتولد 12 ربيع الاول. لا هو مات على ما اذكر يعني من مما قرات ان هو مات 12 ربيع الاول صح ولا انا مخطئ؟ حد فاكر يا جماعه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد قرا المساله؟ طيب يدلني عشان انا لعل اكون ناسي. موته كان 12 ربيع الاول على ما اذكر. فانت ما بيحتفلوا ما بيحتفلوش بيوم مولده لان يوم مولده مختلف فيه اصلا. ربيع الاول نفسه في كذا يوم 18 و12 و10 و9 اختلفوا في اليوم في يوم ايه في ربيع الاول. وفي بعض الناس قالت لا ده تولد في رجب ما تولدش في ربيع الاول. اصلا الشهور الله ينور عليك الشهور اصلا كانت مرحله. الله يبارك لك يا عم الشيخ دي يعني لفته كويسه جدا من الشيخ هاني. اصلا الشهور قبل حج النبي كانت كلها متلخبطه. هما كانوا بيدخلوا ربيع في صفر وصفر في محرم عشان خاطر يحلوا الحلال يحلوا الحرام ويحرموا الحلال. انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. خدت بالك؟ فهو اصلا كانت الشهور اصلا ملخبطه فلم يدرى. وبعدين انا قلتها قبل كده ما فيش حد كان قاعد الدايه لوالدة النبي صلى الله عليه وسلم. الدايه اللي والدته ما كانش جنبها واحد قصاص ولا صاحب اثر بيكتب المواليد الاطفال. دي كانت مش موجوده في العرب نهائي ولا ساعه النبي ولا قبل النبي ولا حتى بعد النبي. يعني القصة دي حتى على أيام الخلفاء كلهم والسلف الصالح كلهم، ما فيش حد في المئات الأولى كان بيكتب المواليد اتولد يوم كام ولا في شهر كام. اقرأ عن أي حد من الأئمة الكبار، أحمد، الشافعي، إمام مالك، أبو حنيفة، البخاري، مسلم، أي إمام كبير اقرأ عنه هتعرف إمتى مات، لكن يستحيل تعرف إمتى اتولد، لأن ما كانش في حد قاعد وراء قلم بقى وتعالى معاه النهاردة إيه؟ 12 ربيع الأول كده محمد ابن آمنة اتولد 12 ربيع الأول، فيش يا جماعة كلام ده، فيش حد قاعد بيأرخ المواليد. فأنت عشان تجتهد وتجيب اليوم بالظبط أنت كذاب أفاك أسيم، كذاب أفاك أسيم. وإن اجتهدت تقول أنا اجتهادي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، أيوة إحنا بقى كأمة بتفهم نقول لك اجتهادك في احتمال الصواب كم في المية واجتهادك احتمال الخطأ كم في المية، كأمة هنقول لك احتمالك في الخطأ أكتر من 95% واجتهادك في الصواب يقل عن 5%. لأن الواضح قدامنا والمستنبط من اللي كان حادث من في الأمم الأولى ما كانش حد بيقرأ خالص المواليد، لا قبل النبي ولا أيام النبي ولا بعد النبي بمئات السنين. ده الموضوع ده لسه قريب، إحنا لسه قريب موضوع تسجيل المواليد والكلام ده، ده لسه من كم يعني لو قلت من 100 سنة مثلا هقول لك آه مش هيعدي 100 سنة بأي حال من الأحوال. بس أبوهاتنا أجدادنا، أنا أبويا الله يرحمه مواليد 1912 كان متسنن تسنين، لا يعرف اتولد يوم، والله العظيم بكلمك جد اهو 1912 يعني مش هقول لك 1800، 1912 اتولد لا تسنين كده، يعني كان يجيبوا الاطفال كده قديما في الصعيد ده يطلع له كام سنه، ده بالتقريب والله ده يطلع له كام سنه، ها اه بالتسنين. كان حد بيقعد يوم ما اتولد يروح يقيد؟ مفيش الكلام ده، ده من 100 سنه فاتت بس. امال السلف الصالح كلهم ايه بقى؟ عشان تقولي النبي اتولد يوم ايه و 12 ربيع؟ يا كذاب يا كذاب، 12 بالظبط 12 كمان حددت اليوم ده، انا قلت اتولد الساعه 12 و5 بعد نص الليل، حاجه يعني تتعب القلب والله. والناس ماشيه وعادي، الناس ماشيه حكم الاحتفال بعيد الميلاد. هو يعني ايه بص يا شيخ، شوف محمد، احنا اذا كان احنا انكرنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بعيد الميلاد؟ ده يا جماعه ده بقول لك تحتفل بمولد النبي في يوم 12 ربيع اول طيب على اساس ايه؟ على اساس مفيش اساس، انا بقول لك هات لي انت اساس، والله العظيم انا بقول لك ده حاجه توجع القلب. ليه؟ لان احنا لا نعرف اساس ولا اصلا بنو كل اللي بيعملوه المصريين، ده المصريين خاصه زي الشيخ الكلام ده مش موجود في السعوديه على فكره، مش موجود مولد وكلام لهبل ده مش موجود غير هنا في الاضرحه. واللي عايز اقول لك ان الحكومات بتاعتنا عاجبها قوي منهج الصوفيه في الدروشه، ده لا يسبب لهم اي خطر على الاطلاق وبيدعموه ليل نهار. فتلاقي ممثل عامل دلوقتي فيلم اسمه الامام، الامام الشافعي او حاجه زي كده يعني، وبيمشي الممثل ده ورا الجوابات اللي مكتوبه للامام ومحطوطه في الضريح وبيروح يلبي الناس. عايز اقول لك الفيلم كله عايز يقول لك ايه، ازاي ندعم هذه الطريقه الضاله المنحرفه. عامله ابراهيم عيسى بقى مولانا، راجل بقى علماني وريف الدروشه، اه يجي عند دي ويبقى ما شاء الله صوفي، صوفي موت. ليه عجبهم قوي، جاي على معدتهم قوي منهج الصوفيه معاهم كارنيه مولانا. انا قلت للناس هنا انا قديما كنت انا اصلا منشئ صوفي، قلت الكلام ده كذا مره، كان عاملين لك كارنيه، كارنيهات كده اهو، دش اي ظابط ياخدك لو قدمت له الكارنيه بتاع الطريقه الرفاعيه او الطريقه اللي مش عارف مهلبيه وكده ومختوم، والله ابا لا تفضل تفضل تفضل تبعنا، دول تبعنا تبالك، ما زي حزب النور كده، قدم كارنيه حزب النور، راجل نزل الراجل نزله من البوكس والله العظيم، صادقنا في حاجه كويس، كان راكبين بعض الاخوه كده وراح طلع له كارنيه حزب قال له انزل انت مع السلامه، ده حزب نور يا حاج. نفس القصه بالظبط كده في الهند، نفس القصه بالظبط في الصوفيه، الصوفيه كمان احب الى قلبهم، احب الى قلبهم. ليه؟ منهج منحرف وملوش علاقه غير بالدراجه. هوي هوي واحد يعمل لك كده طوله عرض والتاني يعمل لك كده شمال ويمين، خد بالك نحتفل بعيد الميلاد يعني كان احنا ما فيش حاجه اسمها احتفال بعيد بمولد النبي ولا نعرف مولد النبي امتى. ده بقول لك ميلاده امتى، ميلاده امتى؟ عامل فيه المسيح المسيح. انا سمعت والله العظيم سمعت يعني قوله حتى ما يعني الموضوع مش شاغلني، فقلت والله يعني حاجه بسيطه جدا، هي بتبطل معتقدات كامله ان هم بيحتفلوا بيه في شهر واحد، صح؟ وهو اصلا ربنا قال له ايه؟ فقال لي سيدنا مريم ايه؟ وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه، والكلام ده لا يكون الا فين؟ في شهر 7 و8 في عز الصيف. انتوا ازاي بتحتفلوا بيه في شهر واحد؟ من يعني ابسط الاشياء بتبطل معتقدات. المسيحيه عندهم محرفه في الكورونا، الظلمه اللي كان بيقول عليها في اوروبا حرفه كل حاجه. ما هو ربنا ذكر، ما هو ربنا ذكر يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. انا شفت حد بيقول امبارح طلع معجزه في شهر واحد عشان خاطر ايه؟ طلعت شهر واحد ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا هقف عند حديث عائشة ده. تفضل. عمر رضي الله عنه عندما قتل خرج من الصف، كمل الصلاة، واللي أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، نأخذ من هذا الحديث حكم لو الواحد حصل له مكروه هو إمام ويقدر إن هو يعني يستحمل الألم ده، ممكن يكمل يبقى مهموم ويطلع؟ ايوه بالظبط. واحد احدث وهو في الصلاه، احدث هيعمل ايه؟ واحد افتكر انه ما توضاش، استخف واحد. لا ما اقصدش، هو بيتكلم عليا انا. بص ده كده بيتكلم عليا انا والله بعرفك. اول ما بتهمس كده انا بعرف، سبحان الله كاني مولود معاك في البيت والله. بص انا يا عم نسيت قبل كده انا متوضي ودخلت امام بالناس في المسجد ده، عملت ايه انا؟ خرجت دخلت مين؟ شايف الشيخ محمود الكويتي كنت معانا؟ الشيخ محمود دخلته ورحت اتوضيت. فيها غلط دي يا جماعه؟ نسيت يا جماعه، انا اصلا عندي زهايمر عشان تبقى عارف. ها؟ نسيت انا ما اتوضيتش؟ عادي حصل. ده وارد. هو امام وحصل مكروه خلاف الحدث. انا معلش يا شيخ محمد اقطعك ثواني، انا كنت يا جماعه في مسجد الصحابه، مسجد الصحابه في مسجد ان شاء الله، كان في جنازه، رحت رايح اصلا من مكان من بيتي طالع عشان اصلي على جنازه في الصحابه معايا، احنا عادي بعض الاخوه في السويس يعني معاهم جروب الجنازات، فيلا بينا نصلي. رحت طبعا كنت بخطف الصحابه فعارفني، فاول ما شافوني شيخ محمد ابو امام، شيخ محمد ابو امام تعالى يا شيخ صلي، وراحوا مدخليني ايه؟ مدخليني امام. كذلك في الركعه الثانيه افتكرت ان انا ما توضتش. بص اقول لك ايه بقى، ومسجد صعبه مسجد كبير ويعني مليء عن اخره، هتتقطع لو جالك والله. ولا يعني انا بقى ابص الكلام الناس ولا ابص الرب سبحانه وبحمده. رحت جايب الشيخ عصام من ورايا، الشيخ عصام ده اللي ماسك الصحابه، رحت جايب الشيخ عصام رحت مقدمه، رحت رايح على الحمام متوضي، رحت جاي صام كملت الصلاه لحيتهم في الركعه الثالثه. فهذا اوعد بيع دينك وتكمل، خد بالك. والله العظيم في بعض الناس بتتحرج وتتكسف والموضوع محرج وبتاع، اوعى تبيع دينك وترضي الناس على حساب ربك، فانه من ارضى الناس. سيدنا عمر رضي الله عنه كان على المنبر وقال لهم يعني انا مختار بنفسي ان انا اكون ديني وبينكم، وانا اخترت ديني لاني احدث نازل من العنبر وتوضى ورجع. يعني الشيطان يحدثه هو يعني الموضوع عيب ومحرج على فكره. هو في غاية الإحراج، من ناحية الإحراج والله هو في غاية الإحراج، بس ربك بقى أعلم من الكل، تخبر بالك أنت عمال ده وارد أصلا في الدين. فعشان بس إيه ما تحاولش ترمي الكلام، أنا ما بيهمنيش الحمد لله رب العالمين. المأموم بص يا سيدنا، المأموم صلاة صحيحة على أي وضع، المأموم صلاة صحيحة يا جماعة على أي وضع، لا ذنب له. اللي بيشيل الليلة مين؟ هذا حديث البخاري على فكرة، لما شكوا من الأئمة. اسمع بقى الحديث ده يا عم سيد، وانا عمال اقول له يا عم سيد ده. اسمع ربنا خلق لك ودنين وبق واحد عشان تسمع اكتر ما تتكلم. ربنا سبحانه وتعالى، انا كنت بقول ايه والله العظيم يا سيد، حديث شكوا من الائمه، الناس شكت من الائمه، فالنبي قال لهم ائمتكم يصلون لكم، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليهم. انتوا عايزيني تاني اكتر من كده؟ والله ده حديث البخاري يا جماعه، ده في صحيح البخاري حديث ابو هريره. عايزي تاني اكتر من كده؟ ده اللي بيشيل الليله، لو صلى احسن ليك وليه، ولو اساء ليك وعليه. عايز حاجه تاني؟ انت انت انت, انت ملك. خلي عنوان ده مسكين، ده مسكين والله. مسكين ده فينا. في بعض الناس، في بعض الناس والله دي بالنسبه لهم مصاصه عايز يمسكها للمه. نسال الله العفو والعافيه. نعم نسال الله العفو. اللي ام صلاه الجنازه الاولى بصلاه الجنازه امير البلد. امير البلد امير البلد ها اولى ابنها. ده مش اولى، ده في كمان اولى من ابن الاب. ده في رقم اثنين، رقم اثنين الموصى له، رقم ثلاثة الاقرب ان كان صالحا، ده رقم ثلاثة. لكن اللي اولى من الموصى به يعني سيدنا الحسن صلى، سيدنا الحسن مين اللي صلى عليه؟ سيدنا الحسين مين اللي صلى عليه؟ الحسن كان موجود يا جماعه، عارف يعني الحسن عصر ابن علي بن ابي طالب ها، الحسن اخوه، اخوه واحد المبشرين بالجنه اللي صلى عليه امير المدينه. سيدة عائشة ما صلاش عليها من المدينة عشان كانت موصية، ودي خلاف على فكرة بين أهل العلم. كانت موصية مين اللي صلى عليها؟ أبو هريرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.